الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين الله أرحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام في أنه هل يجوز لكل واحد من الزوجين إسقاط حق القسم أم لا، وخصوصيات هذا الإسقاط وحقيقة هذا الإسقاط. قلنا نتعرض لطائفة من الروايات الواردة مناسبة مع هذا، نذكر الروايات بأجمعها ثم نتكلم حول الفروض حسب ما جاء في كتاب الشرايع. من جملة الروايات الواردة قرأنا طائفة من الروايات من الباب 39 من أبواب المهور. أولا قلنا أمس تكلمنا حول روايتين لزرارة، ومن الغريب أن الروايتين مع أنه من شخص واحد مختلفة ومتعارضة. الرواية الأولى هو الحديث الثاني من الباب، شرحناها أمس مفصلا من منفردات الشيخ الطوسي من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. لهذا الإسناد ذكرنا أن الإسناد معتبر ليس فيه إشكال، فقد إشكال في تشبيه المتن موجود، لكن تصحيح المتن معقول واضح. ثم بقيت هناك نقطة لا بأس بذكرها. قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليه ان لا آتيك الا نهارا ولا آتيك بالليل. طبعا لفظ الناس في الروايات يراد به اهل السنة عادة، ناس من الناس يقولون، لكن ليس من البعيد والعلم عند الله نحن ما ادركنا ذاك الزمان، ليس من البعيد ان مراده طائفة من الشيعة لا اهل السنة، لأنه ينقل هذا الكلام من أهل البصرة. كان الناس بالبصرة، فأمس ذكرنا أن زرار الكوفي، فلعله بلغه عن الشيعة في البصرة هذا الشيء. ويشهد لهذا المعنى الحديث الرابع من الباب، الحديث الأخير من الباب. هذا الحديث المبارك رواه الشيخ الكليني منفردان عن الحسين بن محمد أستاذه، الحسين بن محمد الأشعري من أجلاء أصحابنا ومن مشايخ الكليني الثقات من أشاعرة قوم الذين هم يمنيون، عن معلى بن محمد. هذا الثقة الجليل يروي كثيرا ما عن معلى بن محمد، وهو بصري، معلى بن محمد من أهل البصر، يعني لم يثبت وثاقته، بل قيل كان من الغلاة، فلعله يراد به الغلو السياسي للعقل. نعم هناك طرق لتوثيقه، او لا اقل ان صح تعبیر توثيق رواياته، منها مثلا كثرة رواياته، شهرة رواياته، عمل الاصحاب الاخري، و اخيرا هم وجوده في كامل الزيارات الا كيف ما كان. طبعا هذا وجود اجمالا لا بأس به، لكن وصولها الى درجة يعتمد عليها في الوثاق المصطلح لا يخلو عن اشكال. نعم انصافا بحسب تتبعنا للموارد غالبا ان لم دائما هو طريق، اشارة الى نسخة من طريق معلى بن محمد البصري، كما انه كثيرا ما يروي عن الوشاح، حسن بن علي الوشاح، و هو من اجلاء اصحاب الكوفيين و مضافا الى جلالته في نفسه ممن روى كتب كثير لاصحابنا، كان يعتني بروايته. انا ابان بن عثمان ثقتون و له كتاب بل كتب، و من و ابان و من اجلاء اصحابنا البصريين و الحديث بصري في نهايته من أهل البصر. قال سألته عن الرجل إذا سم معين يكون بعنوان النفقة بإصطلاح، مثلا مالا معينا. قال لا بأس به. استفاد من هذا الحديث المبارك أن وبضمن رواية زرارة التي قرأناها أولا أن الشيعة في البصرة كانوا يرغون هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويشترط عليها عند العقد أن يأتيها إذا شاء ولا يجعل لها قسمة، فرضيت بذلك. قال عليه الزام لا بأس. لا بأس هنا كناية عن نفوذ هذا الشرط، إن الشرط نافذ ليس المراد به الحكم التكليفي، المراد به صحة الشرط وهو حكم عملي. فالحاصل ليس من البعيد، قلت لكم ليس من البعيد، الآن لا نستطيع أن نعرف بدقة، ليس من البعيد أن هذا الكلام كان ينقل في البصرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله فوصل إلى زرارة أن الناس يحتمل هلائيا، وإن كان الزرارة ينقل هذا الكلام في الإمام الصادق وذاك ينقل في زمن الإمام الباقر وذاك في زمن الإمام الصادق، لكن لعله كان شيء موجود في البصرة حتى قبل الإمام الصادق. كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا. نعم إذا أخذنا بظاهر الناس يستفاد من أن هذه سيرة جارية بين السنة، كان الناس بالبصرة هذا أمر جار بين السنة، ولعله فيما بعد عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الإمام الصادق، الإمام أجاب بنفس السيرة المألوفة عند السنة، فبناء على هذا الرواية تكون فيها شواهد التقليد. ما دام نحن في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله يلاحظ أن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله متنا مشابه تماما لمرسلة ابن أبي عمير الحديث الأول من الباب، أن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى. قال لا بس، تشابه كثير بين الحديثين، لا ندري على ابن أبي عمير ممن روى هذه الرواية. الآن تبين في البصرة إجمالا الرواية في البصرة، وإجمالا يستفاد من كلام الزرار بالفعل كان هذا الشيء بالبصرة، كان الناس بالبصرة يعني شيء شايع بين أهل البصرة يتزوجون سرا ويسقطون القسم. فإذا أخذنا بتعبير كان الناس يعني أهل السنة فاحتمال التغيير جدا واضح جدا، ورواية ابن أبي عمير أينا هذه الرواية فيسري هذا الاحتمال إلى الكل احتمال التغيير. ثم قال وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر فقال لا بأس به، يعني التزويج ظاهرا بأس به يرجع إلى التزويج، بس لا نفهم يعني التزويج من أين، يعني يكون مرد هذا القيد يعني التزويج. مثلا زرار زاد في الكلام كان في كتاب نوالي على أيه، سيأتي رواية أخرى عن زرار نفس السؤال الإمام يقول لا يجوز غير صحيح. فكلمة يعني في التزويج أضيفت حتى ترفع التعارض بين الحديثين. كيف يظهره في هذه الرواية للزرار لا بأس به، يعني التزويج لا بأس به. في الرواية الثانية للزرار نقرأها، قال عليه السلام ليس ذلك الشرط بشيء، فيجمع بين الروايتين الشرط غير صحيح لكن التزويج صحيح. يعني التزويج الان دقیقا لا ندري انه هل هذه العبارة يعني التزويج صحيح هم داره يعني التزويج، الا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم ثم قالت بعد ما تزوجها اني لا ارضى الا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما. یعنی پس قصدش درسته، لیکن قسمت رو باید میکرد چون ایشون برگشته گناهکار. خب آخه برای انها قال له بعد هذه یعنی تزویج اصلا تو همین خود حدیث در میاد. یه قبلش اگر شرط کرده و قبولم کرده باشه و عقد رو بر اساس همینا بسته باشم، بعد از عقد اگر احیانا زن برگرده باز مرد باید قسمت رایه. المشكلة أن ذي الرواية مضافة إلى أن الظاهر أن الكلام تام، احتمال كما أمس ذكرنا أن يكون من كلام الرواة يشبه عبارات الفقهاء مو عبارات الإمام. ثم لا نفهم معنى محصلة ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج، نعم يعني وافقت على الشروط، ثم قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي، يعني أصل الزواج درست شده ما إن شرط بخود بوده، يعني شرط ممزا نيست بوده، قالوا شرطا جدا. ولو برگرده مثلا شرطم بکنه معذره. شرطم بکنه در این گونه. خب احتمال ان يكون مراد الامام سلام الله عليه ان المرأة حتى اذا اشترطت مع ذلك اذا تراجعت عن شرطها يجب موافقتها. محتمل. ويحتمل ان هذه العباره اشاره الى ان الشرط ليس بشيء، العقد صحيح هو شرط ليس بشيء. فالنتيجة إذا اشترطت مثلا ثم رفضت حينئذ يجب عليه القسم البيتوت عندها يعني. ويحتمل ثالثا ولعله أقوى فنيا وتحليليا أن يكون هذا الإسقاط في متن العقد في ضمن الشرط في نفسه صحيح، لكن ليس من قبيل إسقاط الخيار في البيت. نحن بأبحاث السابقة أشرنا أن إسقاط الخيار أو القبول والرد الإمضاء والإجازة في باب الفضول من قبيل صرف الوجود، صرف الوجود لما ليس له وجود ثاني يتحقق بالوجود الأول وبعد لا يتحقق بوجود ثاني، هذا مرادهم بصرف الوجود. فحينئذ هل هذا الإسقاط إسقاط الحق من قبيل إسقاط الخيار ام لا ان هذا الحق بما انه من قبيل الوجود الساري اسقاطها من هذا القبيل؟ مثلا اذا فرضنا في حال عاديه المرأة اسقطت حقها من القسم صحيح، شهر شهرين ثم رجعت الى حقها، يجوز هذا لا. فمراد الامام ان هذا الشيء يعني يجوز للمرأة التراجع، هذا كما بعد العقد ثابت حين العقد صحيح، يعني يجوز للمرأة حين العقد أن تشترط إسقاط القسم، تشترط هذا الشيء، لكن ليس هذا من قبيل صرف الوجود. بعد العقد رجعت إلى حقها، قالت لا أنا أريد القسم، حقي النفقة والقسم أريد ذلك. ها بعبارة أخرى أن هذا ليس حقا واحدا، حق متجدد، يعني كل ما يصير أربع ليال ليلة لها. نه حالا فرسید مثلا نه روشن نشد امام مخالف اینجا مثل خیار نیست که اگر اسقاط کرد دیگه بر نگرده، اسقاط کرد میتونه برگرده، ولی با این حال محتواش اینکه شرط زیر نقد حساب نمیشه. محتوای یعنی چرا حساب میشه؟ شرط زیر نقد نیست. چرا؟ شرط زیر نقد نیست، یعنی اگه مال عرض باشه همه این دیگه به اصطلاح لازم نیست ضمن عقد باشه، بعد عقد هم میشه، بعد همین ضمن عقد باشه، یعنی محتواش شرط ضمن عقد باشه. یا حالا یمکن ان یکون مراد روایه هذا المعنى، نعم یرد هذا الاشکال و هو انه ليس من قبيل شرط ضمن العقد يحتمل خارج العقد المرأة تقول هذا الكلام، لا يحتاج الى ذكر صحيح، لا فائده في هذا الشرط، اي لانه بعد العقد يجوز تسقط فتره من الزمن. المراد من عاده المراد من الشرط يعني الدوام، والا إذا كان مدة معينة فيشترطون مدة معينة. شرط ضمن العقد أن يسقط على الدوام، ولا إذا كان إلى مدة معينة على الأقل يعين مدة معينة. ولا مجرد إسقاط الحق مدة أيام معينة هم يشترطون أصلاً. يعني هم معروف فيها. أعرض خدمتكم مو عرفي، يعني يلاحظ في كل مرض بحسبه. إذا لوحظ في مرض من أحد صرف الوجود، يعني بلحاظ العقد هذا على الدوام. إذا لوحظ بنحو الوجود الساري وأن المرء بعد الزواج بكل أربع ليال ليلة لها. بالنسبة للحقوق إسقاط الحقوق نعم شيء. أما في الآن حينما يشترط ضمن العقد شيء معين، الاشتراط ضمن العقد يعني كأنه مفهوم أصلاً أنه على سطح الوجود، على ناحية سطح الوجود، يعني لا يفهم من الاشتراط ضمن العقد من قبيل على صرف الوجود إذا كان قابلا لذلك، إذا لم يكن قابلا إذا اشتراط استرخاء. ليش؟ يعني ما كان من قبيل صرف الوجود فيما إذا كان راجعا إلى أمر يقتضيه العقد نفسه، كما أن العقد يقتضي مثلا اللزوم، فإذا كان الشيء معيبا عقد لا يقتضي اللزوم، يكون جائزا. فحين إذا أسقط الخيار يكون العقد لازم. و أما إذا كان الشرط راجعا إلى أثر من آثار العقد، فمراد الإمام أن هذا الشرط لا يؤثر في نفس العقد، يؤثر في أثر من آثار العقد. إذا كان في أثر من آثار العقد فيلاحظ ذاك الأثر. الآن نشرح في الحديث الآتي على عين كيف ما كان زيل الحديث لا يخلو عن غرابته، لكن النقطة المفيدة في هذا الحديث يعني التزويج. فهنه لنرفع التعارض بين الروايات بهذا الوجه، الأصل العقد صحيح لكن الشرط غير صحيح، أو يقال أن أصل العقد صحيح والشرط هم صحيح بلحاظ أثر العقد لا بلحاظ طبيعة العقد. من مراد بلحاظ طبيعة العقد؟ مثلا طبيعة عقد النكاح تقتضي القسمت و النفقه، طبيعة عقد النكاح تقتضي القسمت و النفقه. يمكن للشخص أن يتصرف بعموم المؤمن عند شروطه، يتصرف في هذا الشيء الذي لطبيعي العقد فيرفع القسمت و النفقه، فهذا يكون مستمرا من قبيل صرف الوجود. فإذا فرضنا أن هذا الشرط يتعلق بما يقتضيه تقتضيه طبيعة العقد فتسقط القسمة والنفقة مطلقا. و أما إذا قلنا لا، في هذا المجال المؤمن عند شروطهم لا يجري، وإنما يجري بلحاظ أثر العقد. أثر العقد من كل أربع ليال ليلة لها، أثر العقد مو نفس العقد طبيعة العقد. حينئذن اذا قبلت بهذا الشهر ان تسقط حقها من الليالي، نعم داره افضل الى شهرين شهرين ثلاثة اربع ثم رجع قد اريد حقي. ففي الواقع هذا في لبه بحسب التحليل الفقهي ليس من قبيل الشروط في ضمن العقد، نعم هذا من قبيل التصرف في آثار العقد، والتصرف في آثار العقد جائز ما دام هو متصرف. فإذا رجع عن ذلك يبقى العقد على آثاره وعلى أثره. فالنتيجة حينئذ يمكن رفع التنافي هكذا، ونقرأ الرواية الآتية على إن ذيل الرواية عندي فيها تأمل على كل حال. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي عن محمد بن يحيى، أنا أحمد بن محمد وهو الأشعري القمي الثقة الجليل، أنا علي بن الحكم ثقة، أن موسى بن باكر الواسطي. ليس فيه عبارة صريحة بالتوثيق لكن شواهد موجودة في بثرة كما تقدم. أن زرارة قال سئل أبو جعفر الفارق بين هذه الرواية والرواية السابقة أيضا عن زراره، هنا كان سألت أبو جعفر، هنا يقول سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهاريه. في نسخة مهاریه، مهاریه احتمالا او مهاریه جمع مهیره، یعنی المرأة التي لها مهر، کنایتون عن الزوجه، لأن الإماء ليس لم يكن لها مهر. عن المهار یشترت علیها فی نسخه مهاریه، و ان شاء الله نقرا فی کتاب دائم الاسلام اصلا موجود عن الجاریه، لا مهاریه ولا نهاریه، عن الجاریه و عن النهاریه. لعل المراد بالنهاریه مصطلح فی ذاک الزمان، و مراد بالنهاریه المرأة التي یأتیها الزوج نهارا لا لیلا، یتزوجها سرا، فالليل يكون عند زوجتي الأولى والأصيلة، ولكن نهارا يأتي هذه المرأة، لعلها سميت بالنهارية هكذا لعلها. یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها متى شاء کل شهر و کل جمعه یوما، کل شهر و کل جمعه من النفقه کدا و کدا. قال علیه السلام لیس ذلک الشرط بشیء. ولی ذا الامام هذا تأیید لما ذکرنام نحن اخذنا المعنى من هذه الروایه. و من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقه و القسمه. یعنی طبیعت و عقد نکاح به حسب حکم شارع تقتضی القسمت و النفقه. نحن سبقا شرحنا و ان اصولا ادلت شروط التي مرجعها الى الالتزامات الشخصيه الشروط لا تشمل ما كان راجعا الى تشريع. ولعل هذا مرتكز عقلائي لا نحتاج الى تعبد شرعي. لا اشكال نحن في مجتمعاتنا الشروط والعقود جائزه، لكن ما المراد بان العقود مثلا البيع جائزه؟ يعني اذا لا يخالف النظام، مثلا اذا حكم النظام مثلا بانه لا يجوز التعامل مثلا مع امریکا مثلا من باز مثال، فحینه و من جه اخرى قانون موجود البيع صحیح، فاذا ضاع شيئا من البضاع الامریکی و شيئا القانون بامکان ان يدخل لانه خالف القانون. اصولا الالتزامات الشخصيه لابد من انتهائها الى موافقه القانون عليها، و بطبيعه الحال القانون لا يوافق على شيء يتجاوزه. فهذا مراد الامام المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا. سابقا شرحنا ان بعض علماء السنه يناقشون في حديث المؤمن عند شروطهم يرونه ضعيفا، ويتصورون بان المؤمن عند شروطهم له اطلاق، يعني كل عمل يمكن للانسان ان يصححه بالشرط مثلا نستجر بالله، مثلا يشترط عليه مثلا يبيع له كتابا، يشترط عليه ان يشرب كاسا من الخمر. المؤمن عند شروطه الامام شرح ان مراد رسول الله المؤمن عند شروطه يعني الشرط الذي لا يخالف النظام لا يخالف القانون، لك ان تشترط شيء لكن بهذا الشرط بهذا النقطه لا يخالف. من جملة القانون ان طبيعة العقد الزواج تقتضي القسمة والنفقة، كما مثلا ان طبيعة التملك بالملك اليمين لا تقتضي لا قسم ولا نفقة الا نفقة الموجود، يعني مو نفقة الزوجية غير نفقة الزوجية، كما ان طبيعة عقد الأمة عقد المتعة طبيعة عقد المتعة لا تقتضي لا نفقة ولا قسمة. صحب فشار جعل احکام مختلفه، عقود مختلفه، جعل عقد المتع بلا قسمت ولا نفقه، عقد الدوام مع القسمت و النفقه. سؤال فنی، هل يمكن بالاشتراط و هو امر شخصی نحن نبدل هذا العقد ده؟ مثلا يتزوج المرأة متعة و تجعل عليه النفقه و القسمه، او يتزوج امرأة دواما و يشترط عليها عدم القسمة، بالعكس يكون احد الشرطين من الرجل والآخر من المرأة، و يشترط عليها عدم القسمة و عدم النفقة. مراد الامام مثل هذا الشرط لا يدخل في عموم المؤمنون عند شروطه. نعم يمكن التصرف بشكل آخر وهو انه بعمل شخصي يسقط حقه، اما يتصرف في العقد الذي له مقتضى خاص، و خصوصا و ان شارع جعل العلقة الزوجية عقدين مختلفين، عقد فيه القسمة والنفقة، عقد ليس فيه القسمة ولا نفقة. تعبلت النص. فالشخص بتصرفه تعملوا يعكس المطلب، ما لا نفقت فيه ولا قسمت فيه يجعل فيه القسمة النفقة. مثلا يتزوج امرأة متعة وتشترط عليه ان تجعل لي ليلة من اربع ليال مثلا حق القسمة، كما تنفق على الزوجة الدائمية لابد ان تنفق نفس النفقة التي على الزوجة الدائمية. هل هذا الشرط صحيح؟ عرفت النقطة؟ و مراد هذه الرواية ان مثل هذا الشرط غیر صحیح، و به عبارت اخرى مخالف لما تقتضیه طبیعت و عقد الدواء، خصوصا بعد ان رأینا ان هذه الطبیعه لوحبت به عنایته، لان فی عقد المنقطع جعل عکس هذه الطبیعه، جعل عکس هذا الاثر، فیبدو ان طبیعت عقد المنقطع لها آثار، طبیعت عقد الدوام لها آثار، و مع تصریح الشارع به وجود الاثرین المختلفه، حین اذن لا یناله الالتزام شخصی. نتیجه این میشه در قسمت هم حق هم حق، بیشتر حق در این حق نه. حق است حکم هست، اگر حق باشه قبل اثبات باشه، اما این جوری که هست نشون یک نحو جهت حکم ده، یعنی جعل شارع هست نه باشه. این لازم میشه شاید چون مقتضای عقده و یا خلاف شریعت قبول نمیشه. فتأملت شاید اون حکم شرعی اکثر شروط تحت قطع الاعتبار، اکثر شروط انما تجعل شروط العقود لاجل هذا، يعني الشارع جعل آثار معينة للعقد، الإنسان في ضمن العقد ينفي أحد الآثار أو يوسع أحد الآثار، واحد من ذلك، وإلا إذا لا طمعنا للشرط احنا لأنه شو من الإشارة إلا ولا بل شو خاصية بيانه كيف؟ أولا في الآن ذكرت لكم هذه القاعدة، الشارع مادام جعل علقة الزوجية لعقدين كل عقدم له أثر وليكن سيد، هم معناه أنه الشخص لا يستطيع أن يتصرف فيه. إذا أراد نفي القسمة والنفق يعقد عقد المنقطع، هكذا أصل التشريع هكذا بدون اشتراط، يعني بعناية توجد عناية خاصة. طبعا هناك مشكلة أخرى وهي أنه إذا استظهرنا من أدلة الشروط، أصولا معنى المؤمن عند شروطه استظهرنا من معنى وضعي، يعني إذا ذاك الطرف تخلف عن الشرط يجوز له نقض العقد، الخيار تخلف الشرط، إذا استظهرنا هذا المعنى من الحديث كما هو المشهور حينئذ يرد إشكال آخر، وهو أن النكاح غير قابل دخول الشرط فيه. نحن سبق أن شرحنا كل عقد يصلح للإقالة والفسخ يدخل فيه الخيار والشرط، وكل عقد نخيار الشرط يصح فيه الشرط، وكل عقد ليس فيه الفسخ فلا يدخل فيه الخيار، يعني اشتراط هذا. مثلا عقد البيع، أنا بعت الكتاب بمئة تومان ثم بنينا على كل واحد يرجع، أنا أفسخ وأم يفسخ وصحيح لا إشكال، فلذا يمكن أن يقول بعتك الكتاب بشرط كذا، وإذا تخلف عن الشرط يكون لي حق الفسخ. أما بالنسبة إلى النكاح، طبيعة النكاح لا يمكن الفسخ فيه من الطرفين، إذا تزوج امرأة ثم صار بناهم على الفسخ فسخ العقد، وكل يفسخ العقد، هل يصح في النكاح؟ لا بالإجماع، لا بد من الطلاق، لازم يصح فسخ باشه شرط بله، چون دلیل آمد در قبول این شرط قبول میکنم، جایی که آمد قبول میکنم، بقیه جا رو قبول نمیکنم. مجرد فرم مثل الان الان خلاف الظاهر، ظاهرا فی حکمان تکلیفی و وضعی، یجب الوفاء به الشرط اذا كان مجال الحكم الوضعي، لا لا اذا ما كان مجال الحكم الوضعي، اذا مجال موجود مو اذا ما يحتاج. فحينئذ بناء على هذا نواجه صعوبه اخرى في باب النكاح، اولا دخول الشرط في باب النكاح هي مشكله، لان فائده الشرط اذا لم يعمل الطرف المقابل بالشرط انا اتسلل الفس نكاح لا يمكن فسخ، لان النكاح ازالته فقط بالطلاق، بالفسخ اما تفاسق بین طرفین لا یزول النکاح، و لكن انا اتصور مراد روایت زراره المعنى الاول، یعنی ان الشارع لاحظ في طبیعت العقد هذا الشيء، فلذا ليس بامكانه يغير العقد، اذا اشترط و اسقط حق النفقه و حق القسمه معنات ماهیت العقد، الماهیه الاعتباریه للعقد. تأملوا في تتمة الرواية أقرأ لكم بقية الرواية، هنا جزء من الرواية، قال عليه السلام ليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقة والقسمة في أبواب القسم والنفاق والشقاق والنشوز الباب الحادي عشر، هذا الحديث ايضا عن زرار لكن خب في تفسير عیاشی به سند موجود. قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن النهاریه یشترط علیها عند عقد النکاح ان یأتیها ما شاء نهارا او من كل جمعه او شهر یوما و من النفقه کذا و کذا. قال علیه السلام فلیس ذلک الشرط بشیء من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقة والقسم. یعنی العقد صحیح و الشرط فاسده، یعنی طبیعت عقد نکاح الدائم یقتضی النفقة والقسم صح. ثم قال ولکنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزا او خافت ان يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها او بعضها في نسخة العياشي في بقية النسخ او نفقتها. كلمة بعضها مختلفة في النسخ. فإن ذلك جائز لا بأس به، يعني يمكن للرجل المرأة التصرف في أثر العقد لكن في طبيعة العقد لا. عقد النكاح الدائم بيعتن يقتضي القسمة والنفقة صراحة. الامام لم يعلل بما ذكرنا من ان الفسخ لا يدخل فيه فلذا الشرط لا يدخل فيه. الامام علل بهذه النقطه ان الانسان اذا تزوج امراه فلها مال المراه من القسمه والنفقه اشترط ام لم يشترط لا فائده لا ذلك من جهل شرعي ده. يعني و نحن شرحناه زائدا على ذلك ان هذا الجهل بعنايه، يعني فيه جهه سلبيه و ايجابيه لا فقط جهه ايجابيه. لماذا في عنايته؟ لأن هناك عقد آخر فائدته علقة الزوجية لكن لا قسمة فيه ولا نفقة فيه. فكأن الشارع بعناية اختار عقدين، عقد له أثر النفقة والقسمة، عقد ليس له هذا الأثر. فأنت إذا تريد مثلا عقد المنقطع لكن القسمة النفقة موجود، هذا في الواقع تأتي بطريق لم يعينه الشارع. اذا تريد اثبات القسمه والنفقه العقد الدائم، اذا تريد نفي القسمه والنفقه العقد المنقطع. صواب. فلعله بهذه النقطه الغرض من ذلك في مثل هذا انصافا ما دام نفس القانون تصدى لهذا الشيء، ما دام نفس الشارع تعملت النقطه الثانيه تصدى لاثرين مختلفين لطبيعه العقد، حينئذ خضوع هذين العقدين للإرادة الشخصية بحيث أن الشخص يغير. ما لا نفقة فيه يجعل فيه النفقة، ما فيه النفقة لا يجعل فيه النفقة، أنت صار شخصي. شمول مثل المؤمنون عند شروطهم لمثل هذا في غاية صعوبة الإشكال. فلذا إذا تزوج لا فلذا بناء على هذا يستفاد حكم المتعة أيضا. تزوج متعة واشترطت عليه النفقة والقسمة، هل يجب الولاء؟ طبعا هناك بحث تقدم في باب المتعة الإخوة كانوا حاضر بالنسبة إلى النفقة والميراث. نه دو تا باب را دو حساب را پول هستن اما دو اعتبار دارن دو نفر. اصلا ما مثلا در باب مهر گفتیم اما تصریح نمی کنن رباطمون تصریح نداره. در باب مهر میتونه به اصطلاح بگه مهر رو نمیدم تا دخول باشه، اما در باب نفقه نه، به عکس. اون زن میتونه بگه من تمکین نمیکنم تا نفقه. این دو تا رو با هم دیگه فرق داشتیم متعاکسن. علی تعملتون انا اتصور اجواء الروای معناها ها کردم و طبعا هذا الذیل ایضا فی هذه الروای، یعنی به اصطلاح هذا الذيل اللي قرأناه من تفسير العياشي موجود في كتاب الكافي أيضا. كتاب الكافي هكذا بني بني يكي شيشو بني شيشي يكون جنس مسيح اشتغل اشتغل. الان موجود في الكافي سال الان ما اشوف العبارة اشتباه لعله في النرمون از همین کتاب امال البيت بله. ولكنه انتزوج امرأة هذا في نسخة الكليني. فخافت منه نشوزا و خافت ان يتزوج عليها و طلقها خوندیم امس برنام فصالحت من حقا على شيء من نفقتها او قسمتها فالعیاشی به مثل آخر فإن ذلك جائز لا بد سوال انشاءالله والله فحینه اده طبقا عندنا روایتان روایتو زراره ظاهرن متعارضتون مع روایت اخرى لزراره و جمیعا مع مرسلت ابن ابی یعنی احدهما مع مرسلت ابن ابی عمر و روایت عبدالرحمن ابی عمر از جل معدر خرج الرقد انشاءالله